استكمل استكمل نعم سنت فضل أحسنت يعني أحسنت عندك يا من أسأله عندك هل يجوز عطف مرفوع على اسم إن هل يجوز عطف اسم مرفوع على اسم إن سمعتم جواب محمد أقول كذا ليش أنت هكذا نعم بعد استكمال الخبر أما تقول الناظم ذهب ما ذهب إلى هذا المذهب نعم أحسنت يجوز العطف على منصوب إن على اسم إن أن تعطف اسما مرفوعا بعد استكمال خبرها إذا استكملت خبرها جاز أن تعطف عليها اسما مرفوعا وأما قبل الاستكمال فلم يقرر هذا الناظم رحمه الله فلا يجوز عنده العطف قبل الاستكمال فيجوز إن زيدا قائم وعمر ولا يجوز إن زيدا وعمر قائم لأن في الثاني لم تستكمل الخبر وفي الأول استكملت الخبر وهذا مذهب من الذي قرر في هذا النظم سامي مذهب البصريين أحسنت ومذهب الكوفيين أنه يجوز مذهب الكسائي يجوز أحسنت واستدلوا عليه نعم استدلوا بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى وأيضا هذه سمعية وآية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي برفع ملائكة وهي قراءة شاذة ما هي سمعية طيب أحسنت وأيضا لهم بيت من الشعر استدلوا ببيت من الشعر أعني ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب سنت الشاهد فإني وقيار بها لغريب هنا عطف على اسم إن قبل استكمال الخبر وهذا جائز عند الكوفيين ومذهبهم كما ترى من حيث الاستدلال له قوي قوي الأدلة تدل على ما ذهبوا إليه أنك علوي إيش الشاهد في قوله فمن يكو لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأمة النجيبة والأبو فمن لم يكو ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأمة النجيبة والأبو ما له نعم أحسنت على ما قرر الناظم عقب الاسم المرفوع على اسم إن المنصوب بعد استكمال الخبر فإن لنا الأمة النجيبة والأبو إننا خبر مقدم والأمة اسمها مؤخر والنجيبة صفة والأبو معطوف على الأم على محلها قبل دخول إنه فإنه كان مرفوع قبل دخول إنه طيب أحسنتم هذا هو الذي انتهينا به من درسنا أمس قال رحمه الله وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولا عنا وكأن تقدم معنا فيما قرر الناظم رحمه الله في البيت المتقدم أنه يجوز أن تعطف اسما مرفوعا على اسم إن المنصوب بعد استكمال الخبر وذكر في هذا البيت أن تم حروفا تشارك إن في هذا الحكم وهما حرفان أن مفتوحة الهمزة ولكن ولا يشاركها في هذا الحكم خلافا الفراء ليت ولعل وكأنه ف فإذن هذا الحكم الذي ذكر يختص بثلاثة أحرف، فيجوز أن تعطف مرفوعا على اسمها المنصوب بشرط استكمال الخبر، فهذا يكون في ثلاثة أحرف، في إن تقدم الكلام عليها، وفي أن، وكذلك إيش لكن. وأما بقية حروف الباب كليت ولعل وكأن فهذه لا تشارك هذه الحروف في هذا الحكم، فلا يجوز أن يفعل معها ما ذكر مع هذه الحروف. أما بالنسبة لأن مفتوحة الهمزة فقد جاءت القراءة السبعية بذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى عند من؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، قراءة سمعية، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله معطوف هنا على أحد الأوجه في إعرابه، معطوف على محل اسم إن، إن الله، فالله قبل دخول إن اللفظ، هذا لفظ الجلالة مرفوع ليس كذلك، فيكون ورسوله قبل دخول إن مرفوع كان، فيكون ورسوله الواو حرف عطف، ورسوله معطوف على محل إيش اسم إن قبل دخول إن عليه، فإنه كان مرفوعا واضح. ومن الأوجه أنه مبتدأ والخبر محذوف، ورسوله بريء من المشركين، ورسوله بريء من المشركين. ومن الأوجه أنه معطوف على الضمير المستتر في بريء، إن الله بريء هو ورسوله، يكون معطوف على الضمير المستتر في بريء، هذا أحد التخاريج، والذي من أجله ذكرنا الآية على أنه معطوف على محل اسم إيش إن قبل دخول إن، فإنه كان مرفوعا. ومن تخارج الآية ما سمعت أنه مبتدأ رسوله، ورسوله مبتدأ وخبره محذوف، يكون باب عطف الجملة على عن الجملة. ومن أوجه الأوجه التي ذكروها أنه معطوف على الضمير المستتر في بريء، إن الله بريء أي هو من المشركين ومن ورسوله، ولا يجوز ورسوله، هذا خطأ ولحن فاحش لا يصلح هذا، لأن فيه براءة من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصلح إلا على المجاورة، إن وجد فيخرج على المجاورة أنه قصر لأجل مجاورته لمكسور لا للمعنى. طيب، وجاءت قراءة كما تقدم معنا ورسوله، وهذا الأصل أن الله بريء من المشركين ورسوله معطوف على اسم، إنما في إشكال، لكن هذه القراءة غير سمعية، فالقراءة السمعية ورسوله، واضح. فعلى هذا يجوز أن تقول علمت أن زيدا قائم وعمر، علمت أن زيدا قائم وعمر، فيكون عمر معطوف على محل اسم إن، أو مبتدا وخبره محذوف، وعمر قائم، عمر كذلك أي قائم. كذلك أيضا لكن يجوز فيها هذا الحكم الذي ذكر، لكن زيدا شجاع وعمر، لكن زيدا شجاع وعمر، هذا جائز أيضا فيها، فعلى ما تقدم الإعراب. ومما سمع في لكن قول الشاعر وما قصرت بي في التسأم خؤولة، وما قصرت بي في التسام خؤولة، ولكن عمي الطيب الأصل والخال، الشاهد ولكن عمي الطيب الأصل والخال، والخال معطوف على إيش على عمي. وما قصرت بي في التسام خؤولة، أي من جهة الخال، وما قصرت بي في العلو في التسام خؤولة، ولكن عمي، ولكن عمي، لكن عمي إيش أحسنت، لكن عمي طيب الأصل والخال، طيب مضاف الأصل مضاف إليه، ولكن عمي الطيب الأصل والخال، والطيب خبر، عمي اسمه الطيب خبر، طيب مضاف الأصل مضاف إليه، والخال معطوف على عمي على محل اسم لكن، لكن. فالحاصل يا أخوان أن الحكم المتقدم هو عطف المرفوع على المنصوب على اسم إن المنصوب بعد استكمال الخبر، هذا أيضا يشارك فيه إن هذان الحرفان، وهما أن مفتوحة الهمزة ولكن. وأما ليت ولعل وكأن، فليس لها نصيب في هذا الحكم، خلافا للفراء رحمه الله تعالى، فإنه أجاز ذلك. ليت زيدا قادم وعمر، كأن زيدا أسد وعمر، وكذلك أيضا في لعل، لعل زيدا قادم وعمر، فيجوز عند الفراء هذا، يجوز عند الفراء هذا الحكم الذي ذكره. واستدل ببيت من الشعر: يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس، يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس. فقال هنا يا ليتني وأنت، عطف اسم مرفوع على إيش؟ على المنصوب، أليس كذلك؟ لأن أنت هنا إيش؟ من ضمائر الرفع، أليس كذلك؟ ما قال وإياك. يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس، فالشاهد أنت أنه في ليت استعمل هذا الحكم الذي ذكره، ومع التقدم أيضا زد، ومع التقدم من باب أولى مع إيش؟ التأخر أنه يجوز، باب أولى مع التأخر أنه يجوز. فاستدل الفراء بهذا البيت على جواز هذا أيضا في ليت وفي غيرها من الحروف. فإذا عند الحكم يجرى في الجميع، الحكم يجرى في الجميع، منها ما هو مسموع فيها، ومنها ما هو قياسا على ما ذكر من المسموع، فيحمل الذي لم يسمع فيه على ما سمع فيه من باب القياس. هذا المذهب ما هو ضعيف، هذا المذهب قوي، هذا المذهب قوي ما هو ضعيف، لكن المشهور هو الذي قرر هنا، هذا هو المشهور إن شاء الله ونمشي عليه. ومن جرى في كلامه على مذهب الفراء لا ينكر عليه، من جرى في كلامه على مذهب الفراء فمعه إمام من أئمة النحو. انتهينا من هذا البيت مع مراجعة البيت المتقدم: سبحانك اللهم وحمدك، بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس، ببلدة، فهذا هو استدل به على الجواز. إذا كان هذا من باب أولى مع إيش؟ مع التأخر يجوز. يجوز الجميع في هذا الحكم. نعم، حكم مذكور في إن وأن، ولكن يجوز في بقية الحروف. عدل.